قراءة وإتقانا وحفظا للقرآن. قال له صلى الله عليه وسلم: أي آية أفضل في كتاب الله؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ورد في فضلها أيضا أن الإنسان إذا قرأها بعد كل صلاة لا يزال في ذمة الله، وأنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، توحيد وإفراد الله بالعبادة، الله لا إله إلا هو، فكأنك قلت لا إله إلا الله الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن الذي يموت إذا توكلت عليه إذا مات انقطعت صلتك به وانقطعت مصلحتك منه، لكن الله حي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه والمقيم بغيره، المقيم لغيره والغني عمن سواه، الحي القيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره والغني عمن سواه. فكل الخلق محتاجون إليه ولا يستغنون عنه طرفة عين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورد أيضا أن الحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وقد ذكر هذا الاسم في 3 سور من كتاب الله، هذه السورة البقرة وآل عمران وسورة طه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه، لا تدركه ولا تغلبه ولا تصيبه سنة، وهي النعاس بداية النوم، ولا نوم يعني لا يغلبه النوم، فلا يصيبه شيء، لا نعاس ولا نوم، لأن ذلك من الموت، والله عز وجل حي لا يموت، فهو قيوم لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، لأنه عز وجل يدبر هذا الكون ولا يغفل أو يغيب عنه شيء من هذا الكون كله. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن الملك كله له، له ما في السماوات وما في الأرض، السماوات والأرض كلها كلها ملك لله عز وجل، لا شريك له، لا يشاركه في أحد، فهو المختص به لأنه الذي أوجده من العدم، كما أنه المستحق للعبادة لا يشاركه أحد، فكذلك ليس له شريك في ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع يوم القيامة لأحد إلا إذا أذن الله له. من ذا الذي يشفع، يعني لا أحد، هنا من استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يشفع لأحد إلا بإذنه، لأن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، فإذا رضي الله عنك أذن الله للشافع أن يشفع لك نبيك عليه الصلاة والسلام وغيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يرضى عز وجل عن أحد إلا إذا مات على التوحيد الخالص. شرط الرضا رضا الله عن العبد أن يموت على التوحيد الخالص. أما من كان عنده شرك فإن الله لا يرضى عنه وما تنفعهم شفاعة الشافعين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم عز وجل كل ما يحيط بهم ولا يخفى عليه خافية من شؤونهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم أمامهم وما خلفهم، بمعنى أنه محيط بهم ليس يخفى عليه شيء منهم، لا من أعمالهم ولا من تصرفاتهم ولا ما في نفوسهم، يعلم السر وأخفى، فهو بكل شيء عليم كما أنه على كل شيء قدير. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا أحد يدرك شيء من علمه إلا إذا علمه الله عز وجل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة استسلموا واعترفوا بأنهم لا يعلمون شيء إلا ما علمهم ربهم عز وجل. أما الرب عز وجل فلقد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا شاء الله عز وجل علمك ما يشاء من علمه. وسع كرسيه في السماوات والأرض، أي أن كرسيه أعظم من السماوات والأرض كما جاء في الحديث، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني أن السماوات مع عظمها وكبرها لا شيء بالنسبة للكرسي، والكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش، يعني الدراهم السبع معروفة، دراهم الدرهم أصغر من ربع ريال عندنا، فالسماوات السبع مع عظمها لا شيء بالنسبة للكرسي إلا مثل ما تضع دراهم سبعة في ترس ما تشغل منه حيز، والترس هو الحديدة التي يمسكها المحارب بيده ليقي بها وجهه عن ضرب السهام والنبل. فهذا يدل على عظم السماوات وكبرها، ومع ذلك لا شيء بالنسبة للكرسي، فإنه يدل أيضا على عظمة الكرسي وكبره. ومع ذلك الكرسي بالنسبة للعرش لا شيء، يقول عليه الصلاة والسلام ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. الفلات يعني الصحراء الواسعة التي لا حد لها وليس فيها بنيان يحدها ولا شيء، فلا يعلم قدرها إلا الله. فالكرسي مع عظمه وكبره لا شيء بالنسبة للعرش، كحلقة من حديد ألقيت في فلات. إذا ألقيت حلقة من حديد في صحراء لا حد لها هل تشغل منه حيز؟ تشغل منه مكان؟ أبدا. فهذا يدل على عظمة مخلوقات الله عز وجل وعظمتها تدل على عظمته سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إذا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده يعني لا يكرثه ولا يعجزه حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض ومن فيها، فهو الحي القيوم القائم بها والحافظ لها، فلا يعتريها شيء لأنه عز وجل هو المتكفل بحفظها، ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يؤوده يعني لا يكرثه ولا يعجزه حفظهما، حفظ السماوات والأرض ومن فيهما، وهو العلي العظيم. العلي اسم من أسماء الله يدل على صفة العلو، والعلو ثابت لله عز وجل، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو عال فوق عرشه محيط بخلقه يعلم سرهم وعلانيتهم، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، وهو فوق السماء السابعة فوق العرش من فوق السماوات كلها، وهو العلي العظيم. العظيم أيضا اسم من أسماء الله يدل على العظمة لله والكبرياء، فالكبرياء يقول عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيء ادخلته النار. إذن له العلو المطلق، علو الذات يعني أن ذاته عز وجل فوق عرشه عال فوق خلقه، وعلو القهر لأنه القاهر لهذا الكون كله، وعلو القدر فهو ليس هناك أجل ولا أعظم منه عز وجل. هذا شيء مختصر جدا في بيان بعض ما اشتملت عليه هذه الآية العظيمة من أسماء الله وصفاته، ولذا جاء فضلها في الأحاديث وفائدة قراءتها والمحافظة عليها، فهي أعظم آية في كتاب الله، إذا تلوتها عند نومك لا يقربك شيطان، إن قرأتها في مساء لا يقربك شيطان، وكذلك في الصباح، وكذلك إذا قرأتها بعد كل صلاة تكون في ذمة الله في حفظه ورعايته وعنايته، يكلأك ويحفظك ويرعاك. فلذا ينبغي لنا أن نعلمها أولادنا منذ الصغر، ونعلمهم وندربهم على قراءتها عند نومهم، وإذا أمسوا وإذا أصبحوا، فالعبد محتاج إلى ربه ولا يستغني عنه، والرب عز وجل أرحم الراحمين يحفظ عبده إذا اعتمد عليه ولم يتكل ولم يتوكل على سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في قضاء الإنسان ورده إذا فاته من الليل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه. قال الألباني حديث صحيح. هذا من فضل الله عز وجل، يكون نومك عليك صدقة من الله. إذا نمت غلبك نوم وعجزت أن تصلي في الليل أو لم تستيقظ فإنك تقضيه في النهار على صفته، إلا أن الوتر تجعله شفعا، فإذا كنت تصلي ثلاث تصلي أربع، تصلي خمس تصلي ست في النهار وهكذا. وهذا كرم من ربنا عز وجل أن يتصدق عليك فتنام وترتاح، ثم يكتب لك ما كنت تعمل من وردك كأنك عملته، ولا سيما إذا قضيته في النهار وأنت إذا استطعت فهو خير لك وأفضل وأكمل. فهذا عمر رضي الله عنه دخل المسجد ذات يوم في الضحى وفيه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فقام يصلي في ناحية المسجد ورأوه أطال، فقالوا رأيناك فعلت فعلا لم تكن تفعله قبل اليوم. قال نعم، إن وردي فاتني البارحة وها أنا قضيته. ولعله روى لهم هذا الحديث أن الإنسان إذا نام عن ورده وقضاه في النهار كتب له كأنه قضاه وكأنه صلاه في وقته، كما أنه لو عجز ما يستطيع أن يقضيه يكتب له على حسب نيته، كما في الحديث أن الله عز وجل يأمر الملائكة إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. فهذا من فضل الله، تكتب لك كأنك عملت. وهذا من فوائد المداومة على العمل الصالح، إذا علم الله منك أنك مداوم على هذا العمل ثم حصل لك مانع من الموانع، سواء صلاة الليل أو صلاة الضحى أو الرواتب أو أي عمل من الأعمال صيام، وحصل لك مانع من تعب من سفر من انشغال، فإنه يكتب لك هذا العمل كأنك عملته، لأن الله يعلم أنك لو قدرت لفعلت، إذن يكتب لك. فهذا من فائدة أو من فوائد المداومة على العمل وإن كان قليل، كما في الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذا داومت على عمل من صلاة أو صوم أو صدقات أو أي عمل داومت عليه ما تتركه إلا إذا شغلك عنه شاغل أمر لا طاقة لك به، فإنه يكتب لك كأنك عملته، وهذا من فضل الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ورواه الترمذي والنسائي نحوه.

الرجل يتوضأ في بيته ويحسن الوضوء ثم يذهب إلى صلاة الغداة الفجر فيصلي ثم ينتظر، فإذا شرقت الشمس صلى ركعتي الضحى ثم عاد إلى بيته، فهو أكبر غنيمة وأكثر وأسرع رجعة. أكبر غنيمة، لأن الذي حصله من أمر الآخرة رصيد له في الآخرة، أكبر غنيمة من الدنيا وما فيها. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه الحريص على الأعمال والعلم، حريص على العمل الصالح والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وحريص على العلم وتحصيله. فلذلك كثيرا ما يوصيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والوصية له وللأمة، ما يكتم شيء. فمن جملة ما أوصاه به هذه الخصال الثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فالحسنة بعشر أمثالها. إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صمت الشهر كله. سواء كانت الثلاثة الأيام البيض كما جاء في فضلها أو غيرها، المهم ثلاثة أيام. فإن حرصت على الثلاثة البيض فهو أفضل. وأيضا ركعتي الضحى، وهي الشاهد من هذا الحديث للباب، أنه أوصاه بأن يحافظ عليها. وقوله ركعتين لا يدل على أنه يعني لا يصلي إلا ركعتين، لكن لأن الركعتين هي أقل صلاة غير الوتر، صلي ما يسر الله له، لكن يحرص الإنسان أن يعمل الشيء الذي يرى أنه سيداوم عليه. ركعتين، أربع، ست، ثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى صلاة الضحى ثمان ركعات، وكانت عائشة رضي الله عنها تحافظ على صلاة الضحى، وهي سنة مشهورة وفائدتها عظيمة، تكفر عنك الصدقات المفروضة عليك لأعضائك، بل للمفاصل الذي في جسمك 360 مفصل، كل يوم واجب عليك أن تتصدق عن هذه المفاصل. قالوا يا رسول الله من يستطيع؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، يعني أي خصلة من خصال الخير تكتب لك صدقة. ثم بين أيضا أعم من ذلك وأيسر، وهو أن يصلي الإنسان ركعتين في الضحى تكفر عن ذلك كله، يعني عن الصدقات الواجبة عليك لجميع أعضائك أو لجميع مفاصلك. وكثرة التسبيح والتهليل والتكبير هذا من ذكر الله المشروع لنا قياما وقعودا وعلى جنب، كما مدح الله عباده بذلك وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أمرا وتوجيه. ثم قال: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فركعتي الضحى إذن فائدتها عظيمة وعودتها يسيرة، غنيمة ليس فيها قتل وليس فيها متاعب، وهي صلاة الأوابين، خاصة إذا صليتها في آخر الضحى إذا رمضت الفصال، يعني إذا اشتدت حرارة الشمس، الفصال الإبل الصغيرة إذا اشتدت عليها الرمضة الأرض فإنها لا تتحمل، لأن أخفافها ما زالت رقيقة ولا تتحمل حرارة الشمس حرارة الأرض، فتسمى صلاة الأوابين قبل الظهر قبل وقت النهي، يعني في منتصف الضحى، والمقياس حرارة الشمس، يعني مثل ما نقول الآن تقريبا الساعة 11. فهذه غنيمة. ولقد جاء في الحديث يقول الله عز وجل: يا ابن آدم تقرب إلي بركعتين أول النهار أكفيك آخره. فلا تبخل على نفسك، اجتهد ما دمت قادر قبل أن يحال بينك وبين ذلك، سواء في حياتك عجز أو مرض تعب أو بالموت، ما دمت حي هذا رصيدك الذي تجده أمامك، أما رصيد البنوك والعقار هذا لغيرك، أما رصيدك العمل الذي تقدمه سواء صدقات أو صلاة أو صوم أو غير ذلك. ولكن الوتر أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة يوتر قبل أن ينام احتياطا، لأنه من طلبة العلم، ولعله يسهر بمذاكرة العلم وترديد وتكرار الحديث التي يحفظها، لأنه ما علم والله أعلم أكثر منه حفظا رضي الله عنه، مع أنه ما يكتب ولا يقرأ، لكن دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فكان حافظا للأحاديث كثيرا، يحفظ الآلاف من الأحاديث. إذن أوصاه أن يوتر مخافة أن لا يستيقظ، ليس معناه أنه لا يصلي الليل، لا شك أنه مع حرصه وحفظه وتقواه وملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من أتقى الناس وأحرصهم على قيام الليل وغيره، لكن هذا من باب الاحتياط، إذا الإنسان خاف أنه ما يستيقظ يوتر قبل أن ينام، فإذا استيقظ ويكون عنده نية أيضا يعزم أنه يقوم يصلي في الليل، لكن لا يعيد الوتر، فلا وتران في ليلة. هذه الخصال التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه هي للأمة جميعا، أي صحابي إذا قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أوصاني بكذا، قال لي كذا، من أجل يبلغه للأمة، ليست خاصة به. فإذا صلاة الضحى من أفضل القربات وهو من أيسر الأعمال، ركعتين أربع ست ثمان، لكن احرص على المداومة على أي عمل تستطيعه، لأنك إذا داومت على هذا العمل وحصل لك يوم من الأيام مانع كتب لك العمل كأنك عملته. وكثيرا ما يسأل بعض الناس يقول: إذا جلست في المسجد كما جاء الحديث في فضل صلاة الجماعة الصبح ثم يجلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين إذا شرقت الشروق معروف يعني بعد الطلوع تقريبا بربع ساعة أو بعشر دقائق. كان بعدل حجة بعمرة تامة تامة، يقول هل تكفيني عن صلاة الضحى؟ نقول له إن استطعت أن ترتب صلاة الضحى وتصليها بعد ذلك الوقت إذا رمضت الفصال صلاة الأوابين زيادة في حسناتك فهو خير لك، فإن لم تستطع واكتفيت بهذه ونويتها للضحى فهي للضحى حملة، لأن وقت الضحى يبدأ من شروق الشمس إلى قبيل الظهر حتى يأتي وقت النهي تقريبا بعشر دقائق أو سبع دقائق قبل أذان الظهر. فالمهم هذه الأحاديث التي نسمعها في الترغيب والترهيب ليست عبث، نحن اخترنا الكتاب هذا في يوم في الأسبوع من أجل إنسان يتذكر أنه لا بد له من رصيد يقدمه أمامه إذا قدم وجده. فالكتاب هذا فيه ترغيب للأعمال الصالحة والترهيب مما سوى ذلك، ترهيب يعني تخويف والتحذير من أعمال تضرك، هذا هو الترغيب والترهيب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. في الحديث أوصاني خليلي، وفي حديث أبي الدرداء أوصاني حبيبي. إيه نعم، خليله يعني كل واحد منا إذا صدق أن خليله الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه لا يتخذ خليلا غيره، ليست المحبة ما ليس لها حد، تحب جميع المؤمنين وتحب المرسلين وتحب الملائكة وتحب، المحبة ليس لها حد، لكن الخلة ما يتسع قلب العبد لمخالة أكثر من واحد. فلو قلت خليلي رسول الله عليه الصلاة والسلام وخليلي أبو بكر وخليلي عمر قلنا كذاب، لأنه ما يصير في قلب العبد أكثر من مخالة واحد. أما الرب عز وجل هو الذي يتخذ من شاء من خلقه، يقول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما اتخذ خليلا أحب الناس إليه على الإطلاق من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وما اتخذه خليل لكنه يحبه محبة، المحبة ليس لها حد. أما الخلة لا يمكن تقول خليلي فلان وخليلي فلان، يصير كذا. فالقلب ما يتسع لمخالة أكثر من واحد، فالخلة أعلى درجات المحبة. لكن الرب عز وجل لا يقاس بخلقه، يتخذ من شاء من خلقه خليلا. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليل، ولذلك لم يتخذ من أمته خليل عليه الصلاة والسلام، وإلا يحب كثيرا منهم يحب الأنصار ويحب المهاجرين ويتفاوتون بالمحبة عنده، أحبهم أبو بكر ثم عمر وهكذا. نعم. ما هو الضابط في من يريد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم خليلا له؟ ما هو الضابط إيش؟ أن الذي يريد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم خليلا له، أن يتخذ الرسول له خليلا، هو أنه لا يفرط في شيء من هديه، يتتبع سنته في العبادة ويطبقها تماما، من حسن الخلق، من الصيام، من القيام، من عمله مع أهله، معاملته لأهله، معاملته للناس، وصبره، تحمله، كل شيء. ماذا نقول؟ ضرب المثل عليه الصلاة والسلام، ما في أفضل منه في جميع الأمور، في جميع خصال الخير ما في أفضل منه. فالإنسان الذي يريد أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا ويصدق، فعليه أن يحرص على أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها بكل ما يستطيع، بقدر ما يستطيع، سواء من صلاة أو صيام أو أي عمل من الأعمال. ومن أجل ذلك، ومن أجل ذلك حسن الخلق، كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. ما كان ينتقم لنفسه، مهما أوذي ما ينتقم لنفسه، سحره اليهودي ما قتله حتى لا يقال انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وأوذي ولم ينتقم لنفسه، أوذي بالكلام وبالفعل ولم ينتقم لنفسه يوما أبدا. خدمه أنس رضي الله عنه 10 سنين، ما قال له يوما ولا مرة، ما قال له لشيء فعله لماذا فعلته، ولا شيء تركه لما تركته. من يحصل هذا منه؟ من يستطيعه؟ ما ضرب امرأة ولا دابة ولا إنسان أبدا إلا في حد من حدود الله. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة أم أجعله قبل النوم؟ لا، قبل النوم أحسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع ذلك لنا كله، صلى في أول الليل، أوتر في أول الليل تشريعا للأمة، وأوتر أيضا في بعض الليالي في وسط الليل كذلك، لكن لما شرع هذا وبين جوازه انتهى وتره إلى السحر، داوم عليه حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الوتر في وسط الليل أفضل من أوله، وآخره أفضل من أوسطه، لأنها الساعة المشهودة التي ينزل فيها الرب إلى السماء الدنيا وينادي عباده: هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفره، هل من تائب فأتوب عليه. لا شك أن تلك الساعة هي أفضل الساعات. يقول السائل: هل التصدق ب360 صدقة يوميا واجب، أي من لم يفعل يأثم؟ لا، ولكن ما دام أن الله عز وجل شرعه لنا شكرا له على هذه المفاصل، لو تعطل منها واحد شقيت في حياتك، وأطب الدنيا كلها ما عادوه لك، شرع لك الصدقة في أي عمل ليس بالمال فقط. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم قالوا: أين يطيق ذلك يا رسول الله؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك يحصل بالتسبيح والتهليل والتكبير، والنهى والأمر المعروف والنهى عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق، وأيضا ثم قال يكفي عن ذلك ركعتي الضحى، يعني إذا صليت ركعتي الضحى قد أديت الصدقة عن هذه المفاصل. ديننا يسر ولله الحمد والمنة، لكن اتقوا الله ما استطعتم، إنسان بقدر ما يستطيع يتقرب إلى الله رغبة ورهبة، ربه غني عنه، ولا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، أنحن محتاجون إليه وهو الغني الحميد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.